لا يعني عمدا. نعم كان الإمام يشكو. اي نعم سهل الإمام كما قال الله فلم يفهم. لا يقال يا أيها الإمام اركعوا واسجدوا. ما فهم هذا؟ يتقدم اللي وراه ويعكف ظهره. اي نعم لأنه لو قال اركع بطل الصلاة القائمة.